ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وأجهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله صلوا على خير الورى أجر الظلام ومن ورى صلوا عليه وسلموا وغسل الشرور وطهر. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون والأحبة المؤمنون، في هذه الأوقات القيمة المباركة العابرة بذكر الله عز وجل نعيش ونحن في شهر ميلاد النور الذي وجد لينير دروب الحياة المظلمة، في شهر ميلاد الهدى الذي ولد صلى الله عليه وسلم ليهتدى به وليقتدى به وليسير الناس على دربه وينتهجوا نهجه ويتبعوا خطاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن المسلم والمؤمن الحقيقي إذا ما أراد أن يحتفي وأن يحتفل بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم احتفالا حقيقيا ليس ابتعاءا، فلا بد لهذا المسلم أن يتخذ من نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة صالحة في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. هذا هو احتفالك الحقيقي بمولد نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تسير على خطاه وأن تنتهج نهجه وصحبه الفراج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مؤتمرا في ذلك بأمر ربك سبحانه وتعالى حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضى الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القدوة والأسوة أيها الأخ المسلم الحبيب، القدوة الحسنة والأسوة الطيبة في العبادة وفي الأخلاق وفي التوقيع وفي المعاملات، هذه القدوة والأسوة الحسنة هي أفضل طريق وأفضل أسلوب يقود دخولك إلى النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة شريطة أن تكون هذه القدوة قدوة طيبة وأسوة حسنة. وإن أخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام وشرائع الإسلام، كل شرائع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، كل العبادات والمعاملات والأخلاق تحظى بالقبول في نفوس الناس إذا ما كان الداعي إلى هذه المبادئ والأخلاق قد طبقها على نفسه أولا قبل أن يدعو الناس إليها. ولذلك في المسلم الحبيب كان نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم صورة حية لتعاليم الإسلام السفحة كلها. رأى الناس الإسلام في النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين، فراحوا بكل جهدهم يقتبسون من نوره ويتبعون خطاه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله، قال: من أراد النجاة في الآخرة، من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها، فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وليستعمل نهجه وسيره الله ما أمكنه. من أراد الفوز في الدنيا وفي الآخرة فليتخذ من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة له في جميع أقواله وأفعاله، فهو صلى الله عليه وسلم القدوة الطيبة والأسوة الحسنة، إمام الدعاة الذي أمر الله عز وجل أن تهتدي وأن تقتدي الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل لهم يا محمد، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكان صلى الله عليه وسلم خير قدوة وخير أسوة لصحابته وللأمة كلها. سيرته صلى الله عليه وسلم كانت صفحة مكشوفة يعرفها محبوه وشاكروه. سيرته صلى الله عليه وسلم نقلها لنا رواة أحاديثه صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا صحيحا، فنقلوا لنا صفاته صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا دقيق وصف بدنه وقسمات وجهه وشعره وكم شيبة بيضاء في لون شعره ولحيته صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا طريقته صلى الله عليه وسلم في محكمه وفي نشرته في سفره وفي حضره في طريقة معاملته في بيته مع أهله وطريقة معاملته مع أصحابه حتى وطريقة معاملته مع غير المسلمين. نقلوا لنا كل ذلك، كلهم يرى في سيرته صلى الله عليه وسلم الهداية التامة والنور التالية، قدوة لأصحابه صلى الله عليه وسلم. وأول علامات القدوة والأسوة في شخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يقتدى به المسلم الذي يريد أن يحتفي ويحتفل بولايته صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تكون الأخلاق كما كانت أخلاق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يعرف في قومه الصادق الأمين، لم تجذب عليه قومه كذبا قط. تقول زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أنسب الناس منه وأكثرهم رطوبا على أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تقول كما في صحيح البخاري: قالت كان ملكه القرآن، كان قلبه صلى الله عليه وسلم كأنه نوعان لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم حكم القرآن على نفسه فصار للوحي موافقا قائلا مذعنا عاملا واقفا عند حدوده وأحكامه فكان صلى الله عليه وسلم قلبه القرآن. فمن أراد أن يحتفي وأن يحتفي بميلاده فليقف قلبه القرآن كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم قلبه القرآن. لقد أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل صحابته الكرام أن يقتدوا به وأن يتخذوا منه صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة كما أمره ربه سبحانه فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية هي قاعدة قدرة في الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان قوة لأصحابه بأقواله وبأفعاله قبل أقواله. فكان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ما دعا الناس إلى خير كان أول المخلصين الملتزمين بهذا الخير، إذا ما وعظ الناس بموعظة كان أول المتعظين بها، إذا ما خوفه من الله عز وجل كان أول الخائفين من الله عز وجل، إذا ما زرع في نفوسهم الرجاء بالله عز وجل كان أول الراجين في ربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. والشواهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان قدوة لأصحابه بأفعاله كثيرة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، يوم أن تم صلح الحديبية بين المسلمين والقريش، فنصت أمور الصلح أن يرجع المسلمون في هذا العام من مكة إلى المدينة دون أن يؤثروا امرأتهم، فاشتأن الصحابة وغضبوا ورأوا أن بنود الصلح جائرة في حق المسلمين، فلم يعتنوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتكاسلوا عن طاعته صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلقوا رأسهم وأن ينحروا هديهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على زوجته السيدة أم سلمة قال لقد تكاسل الناس عن أمري، فقالت يا رسول الله اخرج إليهم فاشرع في التنفيذ. فخرج صلى الله عليه وسلم أمام صحابته فحلق رأسه ونحر هديه وتحلل من إحرامه صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الصحابة يفعل ذلك تسرع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحلل من إحرامهم وحلق رؤوسهم ونحر هديهم حتى كانوا يتدافعون ويتقاتلون بشدة اتباعهم وتقليدهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصحابة في سرعة استجابتهم لأمر نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل المدينة فكان من أول الأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بنى مسجدا ليقوي علاقة المسلم بربه سبحانه وتعالى، فيرونه صلى الله عليه وسلم يعمل معهم في بناء المسجد وهو النبي المرسل، يعمل معهم يهدم معهم الحجارة والتراب، فيبث ذلك العزم والقوة في نفوس الصحابة فيعملوا بجد والجهاد حتى قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المفضل. يرونه صلى الله عليه وسلم وهو قائدهم قائد الأمة كلها يوم غزوة الأحزاب، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه بحق الخندق يرغم بعض صلى الله عليه وسلم من قلبه يعبد مما يأكلون ويتعب كما يتعبون فما زاده ذلك إلا إيمانا وتسليما قدوة لأصحابه صلى الله عليه وسلم قدوة لأفعاله قبل أقواله لذلك علمهم كيف يقتلون به صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يقتلون به في العبادة فحينما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم صحابته الصلاة لم يعقل النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا لصحابته يشرح لهم فيه كيفية الصلاة ولا أركانها ولا شروط صحتها ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي اتخذوني قدوة ومعلما لكم في صلاتكم وحينما أراد أن يعلمهم مناسك الحج قال خذوا عني مناسككم يعني شوفوا أنا بعد العيد في الحج وافعلوا كما أفعل خذوا عني مناسككم ومن رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته في آداء مناسك الحج خوفا عليهم من التداخل ومن التدافع ومن التقدم لما وقف صلى الله عليه وسلم على عرفات قال للناس لقد وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وحين نحر هديه قال لقد نحرتها هنا ومن كلها منحر وحين وقف الوقت بمزدلفه قال قد وقفتها هنا ومزدلفه كلها موقف رحمة منه بأمته صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقاتلوا على الوقوف مكان وقوفه ولا النحر مكان نحره ولا الوقوف مكان وقوفه في مزدلفة رحمة منه صلى الله عليه وسلم بأمته فالمسلم الحقيقي لا بد أن يتخذ من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة في أقواله وفي أفعاله وفي توقيته لأبنائه نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الصادقين والصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلاه وسلاما دائمين متداخلين عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله ثم ان هذا يختلف المسلمون على حده من ذكورهم فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فان تقوى الله عز وجل خير الرجال يتزود به المسلم للوقوف بين يدي الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت غد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته خير قدوه وخير اسوه صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكلما الحجر الاسود يقول والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولو اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته فقبله ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء صلاته صلى الله عليه وسلم وعبادته للناس يلقي النبي صلى الله عليه وسلم حذاءه على يساره فيراه الناس وهم في الصلاه فيفعلون كما فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم فيلقون احذيتهم على يسارهم فلما قضى نبي الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال ما حملكم على اقبال معاليكم قالوا ان لا تفعلن فتعلم قال صلى الله عليه وسلم ان ابليس أخبرني أن إذا قدرا فمن كان في نعله قدرا أو أتى فليمسحهما ثم يصلي فيهما. انظر إلى شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم يفعلون كما يفعل حتى وهم أثناء الصلاة. الصلاة. يسافر عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذات يوم في الطريق حتى إذا وصل إلى دفعة معينة نزل عبد الله بن عمر من فوق باقته فصلى ركعتين. فسئل عن ذلك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها المسلم أن من أولى ومن أهم علامات محبتك لله عز وجل ومحبتك لرسوله صلى الله عليه وسلم هي متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم واقتدارك للنبي صلى الله عليه وسلم علامة المحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هي اتباع حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع ماذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد قل لأتباعك قل لأمتك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد طرق المسلمون كل الأبواب والتجأوا إلى كل الأماكن التي يمكنهم الوصول إليها وتركوا دار الله عز وجل. لم يطلبوه ولم يسألوه ولم يتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. هو والله الذي لا إله غيره. لا مخرج للمسلمين مما هم فيه الآن ولا منجا ولا منجا للمسلمين إلا بالرجوع إلى ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. إلا بالنقل باب سنته صلى الله عليه وسلم. وإن من الكذب والعار وإن من الأشياء التي تنفي القلوب وتنفي العيون أن يرى أتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب التقلب والمنعية. عار ما بعده عار أن يرى المسلمون في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم سببا للتقلب والرمعية. وهذه السنة هي التي في يوم من الأيام حملت أقواما دعاء الناس لا حلف ولا أعتاب أن يطوفوا العباد والبلاد وأن يفتحوا البلاد بتمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أراد المسلم وإذا ما أراد المسلمون جميعا أن يعودوا إلى مدنهم وإلى عزهم فلا يتبعوا الرب ولا يهتموا بالرب بل يتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يهتموا بصحابته الكرام. نتخذ من النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في تربيتنا لأبنائنا. بالله عليكم أيها المسلمون وإنني أحدث الرجال والأمهات الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام حديثا يذكر إلى قيام الساعة نساه المسلمون أو كنسوه. قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤول أي مسؤول أمام الله عز وجل عن رعيته. ثم قال فالرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته. حينما تقف بين يدي الله عز وجل لم يسألك انت اكلت لبك ايه او شربته ايه فيسألك عن تربيه اولادك الاول. والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها. هذا حديث نساه رجال المسلمون واباء المسلمون وامهات المسلمين. اعلم ايها الاب انك مسؤول امام الله عز وجل عن كل كلمه يتشوه بها ولدك وعن كل زي ترتديه منك فيقول لها عز وجل كيف يحاسب الولد كيف يحاسب الولد على الصلاه وهو يرى والده لها من المضيعين. كيف يقف وهو يرى غيره على أن المتكاسرين كيف يتحلى بالصدق في الأقوال والأفعال والوفاء بالوعود، وهو يرى غيره يكذب ويطلب وعده، كيف تخرج الفتاة من بيتها عفيفة ملتزمة بزي الإسلام وهي ترى والدتها تخرج متبرجة عارية من الشارع، نشا الصاروخ يوما بعجلات فقلب شكل مشيته بنوه، فقال علام تخفى لهم، قالوا بدات به ونحن نقلبوه، فقالت سيرا كالمع والجواب، فانا ان عدلت معدلوه، الا تدري ابانا كل قمع يجاري بالخطى من اتبعوه، وينشر لا شطر في ثياب امه على ما كان عوده ابوه. إذا رأيت ولد تدخن السجائر سيرى أنه ليس فيها ضررا على صحته ولا على ماله، فسيتعود عليه في المستقبل. إذا رأيت ولدك مضيعا للصلاة سيأخذ مضيعا للصلاة إلا ما فيه الله عز وجل. إذا رأيت ابنتك أيتها الأم تخرجين إلى الشارع كاشفة لشعرك واحسنت، واعلم أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الكاسبات العاريات الباعنات المؤمنات اللواتي يخرجن إلى الشارع وشعورهن مكشوفة تعلق المرأة منهن من شعرها في نار جهنم يوم القيامة والجزاء من جنس العمل. نسأل الله العلي العظيم أن يربي لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أن الحق حقا وهم اتباعه، ولنا فضل ربنا وهم استنامة، كما نسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الطيب العظيم المبارك أن يغفر لمتوفانا وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم انصر لسانه بلا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم انصره من خطاياه من ماء الفساد والترك، ونقيه من خطاياه كما ينقي الصوم الاكل من الناس، وبارك بينه وبين خطاياه كما باعك بين المشرق والمغرب، اللهم اجعل انسه وجليسه عمله صالح، اللهم اجعل انسه وجليسه عمله صالح، اللهم انا نسالك يا رب الابدان ويا مسبب الاسباب في هذا الوقت الطيب المبارك ان تجعل اخواننا في فلسطين عونا وفرجا ورحمه يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا ميسرا، اللهم اكن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم اهد شباب المسلمين واصلح بلاد المسلمين وردنا اليك وبالنبي يا رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقيموا الصلاة.